فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن ندعو على المسلم الذي يظلم الآخرين؟ يقول السائل: هل يجوز أن ندعو على المسلم الذي ظلم الآخرين؟ ندعو نعم على المسلم إيش؟ الذي ظلم الآخرين. ظلم؟ نعم. الظلم يختلف، الظلم يختلف، ويدعى على الظالمين عموما، أما المعين فلا يدعى عليه إلا إذا كان ظلمه في الاعتداء على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى إسلامهم يدعى عليه. أما مسألة الأموال والأشياء هذه فالصبر، فلا شك أن الصبر والدعاء له بالهداية أحسن. نعم.